الدرس الحادي عشر، تدريبات على السكون. همزة فتحة نون سكون أن، تاء فتحة أنت، همزة كسرة ها سكون إه، دال كسرة دي إهدي، با فتح عين سكون باء، دال ضمد بعد، با فتح طا سكون بط، شين فتح شا بط شا، سين فتح عين سكون سع، يا فتح يا سعيا، كاف ضم نون سكون كن، تاء ضمة كنت، لام فتح سين سكون لس، تاء فتحة لست، همزة فتح ميم سكون أم، را كسرة رن أمر، با فتح راس كن بو، دال فتحة دن بردا، جيم فتح ميم سكون جم، عين فتحة عن جمعا، حا فتح با سكون حب، لام ضمة لن حبل، خا ضم سين سكون خس، را كسرة رن خسر، خا فتح لام سكون خل، قاف فتحة قن خلقا، سين فتح با سكون سب، حا فتحة حن سبحا، سين فتح با سكون سب، قاف فتحة قن سبقا، شين فتح همزة سكون شاء، نون ضمة نون شأن، صاد ضم با سكون صب، حا فتحة حن صبحا، ضاد فتح با سكون ضب، حا فتحة حن ضبحا، عين فتحة با سكون عب، دال فتحة دن عبدا، عين فتحة دال سكون عد، نون كسرة نن عد نن، عين فتحة شين سكون عش، را كسرة رن عشر، عين فتح صاد سكون عص، فا كسرة فين عصف، غين فتح را سكون غر، قاف فتحتين قن غرقا، غين ضم لام سكون غل، با فتحتين بن غلبا، فا فتح صاد سكون فص، لام ضمة لن فصل، قاف فتح دال سكون قد، حا فتحة حن قد حن، قاف فتح ضاد سكون قب، با فتحة بن قبا، كاف فتح همزة سكون ك، سين فتحة سن كأسا، كاف فتح دال سكون كد، حا فتحة حن كد حن، لام فتح غين سكون لغ، واو فتحة ون لغوان ميم كساسين سكون مس كاف ضمتين كن مسكن نون فتحة خاص كن نخ لام فتحة لن نخلا نون فتحة شين سكن نش طا فتحة طن نشطا نون فتحة فاسكن نف سين كسرتين سين نفس نون فتحة قاف سكن نق عين فتحتين عن نق عن يا ضم سين سكن يس را فتحتين رن يسرا همزة فتحة باسكن أبي قاف فتحة ليس صغيرة قا أبي قا تا فتحة راسكن تر ضاد فتحة ليس صغيرة ضا ترضى تا فتحة نون سكن تن سين فتحة ألف صغيرة سا تنسى يا فتحة خاص كن يخ شين فتحة ألف صغيرة شا يخشى يا فتحة سين سكن يس عين فتحة ألف صغيرة عام يسعى يا فتحة تاسكن يك لام ضم واسكن لو يتلو يا فتحة دالسكن يد عين ضم واسكن يد تا فتحة جيمس كن تد را كسر يا سكون ري تجري يا فتحة هاسكن يه دال كسر يا سكون دي يهدي يا ضم غين سكون يغ نون كسر يا سكوني يغني همزة فتحة لام سكن ال قاف فتحة تاء سكن قت القت همزة فتحة ميم سكن أم ها كسرة لام سكن هل أم هل همزة كسرة قاف سكن إق را فتحة همزة سكن ر اقرأ فا فتحة راسكن فر غين فتحة باسكن غب فر غب فا فتحة نسكن فن صاد فتحة باسكن صب فانصب واو فتحة نسكن ون حا فتح راس كن حر ون حر همزة فتح خاص كن أخ را فتح را أخرى جيم فتح جا أخرج همزة فتح راس كن أر سين فتح سا أرسى لام فتحة لا أرسل همزة فتحة غين سكن أو طا فتحة طا أو طا شين فتحة شا أو طشا همزة فتحة فا سكن أف لام فتحة لا أف لا حا فتحها أفلح همزة فتحة كاف سكون أك را فتحة را أكرى ميم فتحة ما أكرم همزة فتحة لام سكون أل ها فتحة ها ألها ميم فتحة ما ألهما همزة فتحة نون سكون أن شين فتحة شا أنشا را فتحة را أنشرا همزة فتحة نون سكون أن قاف فتحة قا أنقى ضاد فتحة ضا أنقضى دال فتحة ميم سكون دم دال فتحة دا دم دا ميم فتحة ما دم دما عين فتحة سين سكون عس عين فتحة ع عسعة سين فتحة س عسعة س همزة فتحة عين سكون أع باء ضم بو أعبو دال ضمد أعبد نون فتحة عين سكون نع باء ضم بو نعبو دال ضمد نعبد يا فتح خاص كن يخ را ضمر يخر جيم ضمج يخرج يا فتح حاس كن يح سين فتح س يحس با ضمب يحسب يا فتح شين سكون يش را فتح را يشرى با ضمب يشرب يا فتح شين سكون يش ها فتح ها يشها دال ضمد يشهد تا فتح راس كن طو ها فتحها ترها قاف ضمق ترهق تا فتح عين سكون تع را كسري تعري فا ضمف تعرف همزة ضم قاف سكون أق سين كسر سي أقسي ميم ضمم أقسم يا ضم باسكن يب دال كسر دي يبدي همزة ضماء يبدئ يا ضم نون سكن ين فا فتح فا ينفى خا ضم خو ينفخ يا فتح نون سكن ين قاف فتح قا ينق لام كسر لي ينقلي با ضم بو ينقلب يا ضم ي واو فتح سين سكون وس يوس واو كسراوي يوسوي سين ضم سو يوسوس ثا فتح ثا قاف ضمق ثق لام فتحة تسكن لك ثقلت حا ضمح شين كسر شي حشي را فتحة تسكن رك حشرت سين ضمس طا كسر طي سطي حا فتحة تسكن حت سطحت كاف ضمكم شين كسر شي كوشي طا فتحة تسكن طت كوشي طت نون ضمن شين كسر شي نوشي را فتحة تسكن رت نشرت نون ضمن صاد كسر صي نصي با فتحة تسكن بت نصبت همزة فتحاء ثا فتحة راسكن ثو أثو نون فتحانا أثونا واو فتحة و سين فتحة طاسكن سط وسط نون فتحانا وسطنا فا فتح فا را فتح غيسكن رغ فرغ تا فتحة فرغت تا فتح همزة سكن تا تا ضم واو سكنت تأتو نون فتحنا تأتونا يا ضم سين سكن يس قاف فتح واو سكن قو يسقو نون فتحنا يسقون يا فتح فا سكن يف عين فتح يفعى لام ضم واو سكن لو يفعل نون فتحنا يفعلون يا فتح عين سكن يع ميم فتح ما يعمى لام ضم واو سكن لو يعملوا نون فتحنا يعملون يا فتح عين سكن يع لام فتح لا يعلى ميم ضم واو سكن مو يعلم نون فتحنا يعلمون يا فتح الضاد سكن يض حا فتح حا يضحى كاف ضم واو سكن كو يضحك نون فتحنا يضحكون يا فتح كاف سكن يك سين كسر سي يكسي با ضم واو سكن بو يكسب نون فتحنا يكسبون يا فتح دال سكن يد خا ضم خو يد خو لام ضم واو سكن لو يدخلوا نون فتحنا يدخلون يا فتح نون سكن ين ظ ضم ظ ينظ را ضم واو سكن رو ينظر نون فتحنا ينظرون تا فتح عين سكون تع باء ضم بو تعب دال ضم بو سكون دو تعبدوا نون فتحنا تعبدون همزة فتحة نون سكون أن عين فتحة ميم سكون عم أنعم تا فتحة أنعمت همزة فتحة نون سكون أن ذال فتح راس كن ذو أنذر نون فتح ألف سكنا أنذرنا همزة فتح نون سكن أن زا فتح لام سكن زل أنزل نون فتح ألف سكنا أنزلنا خا فتح خا لام فتح قاف سكن لق خلق نون فتح ألف سكنا خلقنا را فتح را فا فتح عين سكن فع رفع نون فتح ألف سكنا رفعنا واو فتح و ضاد فتح عين سكن ضع وضع نون فتح ألف سكنا وضعنا نون ضم طا سكن نط فا فتح فا نطفة تا كسرة تن نطفة عين كسرة باسكن عب را فتح را عب را تا ضمة تن عب را تن زا فتح جيمسكن زج را فتح را زجر تا ضمة تن زجرة تا فتح ذال سكن تذ كاف كسرة تذكي را فتح را تذكرة تا ضمة تن تذكرة ميم ضم سين سكن مس فا كسر في مسفي را فتح را مسفرة تا ضمة تن مسفرة ميم ضم همزة سكن م صاد فتح ص مؤص دال فتح د مؤصدا تا ضمة تن مؤصدة ميم فتح سين سكن مس غين فتح غ مس غ با فتح ب مس غ ب تا كسرة تن مس غ ب تن ميم فتح قاف سكن مق را فتح را مقر با فتح با مقرب تا كسرة تن مقربة ميم فتح تا سكن مت را فتح را مكر با فتح با مكربة تا كسرة تن مكربة تا فتح الضاد سكون طب لام كسر يا سكون لي طب لي لام كسرة لين طب لي لين تا فتح قاف سكون تق واو كسر يا سكون وي تقوي ميم كسرتين من تقوي من تا فتح كاف سكون تك ذال كسر يا سكون ذي تك ذي با كسرتين بن تكذي بن تا فتح سين سكون تس نون كسر يا سكوني تسني ميم كسرتين من تسني من ميم كسر سين سكون مس كاف كسر يا سكون كي مسكي نون فتحتين مسكينا ميم فتح ميم سكون مم نون ضم واو سكون ممنو نون كسرتين ممنون ميم فتح حا سكون مح فضم واو سكون فو محفو ضا كسرتين ضن محفوظ ميم فتح خاص كن مخ تا ضم واو سكون تو مختو ميم كسرتين من مختو من ميم فتح سين سكون مس را ضم واو سكون رو مسرو را فتحتين رن مسرورا ميم فتح شين سكون مش ها ضم واو سكون هو مشهو دال كسرتين دين مشهود همزة فتح با سكون أب واو فتح لي سكون و أبوى با فتحتين بن أبوى بن ميم فتح صاد سكون مص فا ضم واو سكون فو مصفو فا فتح فا مصفوفا تا كسرتين تن مصفوفة همزة فتح زا سكون أز واو فتح ألف صغيرة و أز و جيم فتحتين جن أزواجا همزة فتح شين سكون أش تا فتح ألف سكون تا أشتا تا فتحتين تن أشتاتا همزة كسرة طا سكون إطو عين فتحة ألف صغيرة عا إطو عا ميم ضمتين من إطو عام همزة فتحة عين سكون أع نون فتحة ألف صغيرة نا أعنى با فتحتين بن أعنى بن همزة فتحة فا سكون أف واو فتحة لي سكون و أفوى جيم فتحتين جن أفوى جن همزة فتحة لام سكون أل فا فتح لي سكون فا الفا فا فتحتين فن ألفافا قاف ضم راس كن قر همزة فتح ألف سكون آ قر آ نون ضمة النون قرآن همزة فتح لام سكون ال حا فتح ميم سكون حم الحم دال ضمد الحمد واو فتح لام سكون ول فا فتح جيم سكون فج والفج را كسر ري والفجر واو فتح لام سكون ول فا فتح تاء سكون فت والفتح حا ضمح والفتح واو فتح لام سكون ول عين فتح صا سكون عص والعص را كسر ري والعصر ميم كسر مي نون فتح لام سكون نل من ال ميم ضم عين سكون مع من المع صاد كسر صي من المعصي را فتح الف صغيرة را من المعصرة تا كسرة من المعصرات ميم فتح ما عين فتح لام سكون عل مع عل عين ضم سين سكون عس مع العس را كسر ري مع العسر ميم فتح لام سكون مل قاف فتح لام سكون قا ملقى را كسر ري ملقاري عين فتح ع ملقارعة تا ضمة ملقارعة واو فتح و همزة كسر إي وإي ذال فتح لام سكون ذل وإي ذل ميم فتح واو سكون مو وإذا المو همزة ضم واو صغيرة أو وإذا المو دال فتح د وإذا الموءودة تاء ضمة وإذا الموءودة يا فتح نون سكون ين ظ ضم ظ ينظ را ضم لام سكون رل ينظر ميم فتح راس كن مر ينظر المر همزة ضماء ينظر المرء كاف فتح لام سكن كل فا فتح فا كلف را فتح لام سكن را كلف را شين كسلام سكون شل كالفراشل ميم فتح باء سكون مب ثا ضم واو سكون ثو كالفراشل مبثو ثا كسر ثي كالفراشل مبثوث كاف فتح لام سكون كل عين كسر ها سكون عه كل عه نون كسر لام سكون نل كل عه نل ميم فتح نون سكون من فاضم وسكن فو كالعهن المنفو شين كسرى شين كالعهن المنفوش لام فتحة يسكن لي لام فتحة لا ليلى تضم لامس كنت ليلة قافت حدا لسكن قد را كسراري ليلة القدر همزة فتحة خاص كن أخ را فتحة را أخرى جيم فتحة جا أخرج تا كسر لامس كن تل أخرج تل همزة فتحة راس كن أر ضب مض أخرجت الأرض ميم كسر نونس كن من همزة فتحة ها سكن أه من أه لام كسر لام سكن لل من أهل كاف كسرك من أهل الك تا فتحة ألف صغيرة تا با كسر ب من أهل الكتاب عين كسر نسكن عين دال فتحة دا عند ذال كسر مسكن ذل عند ذل عين فتحة راس كن عو شين كسر شي عند ذي العرش يا فتحة ميم سكن يم نون فتحة نا يمنا عين ضم وسكن يمنع نون فتحة لام سكن نل يمنعون ال ميم فتحة ألف سكن ما يمنعون الماء عين ضم وسكن نون فتحة ن يمنعون الماعون واو فتحة و هاضمهم وهم واو فتح لامسكن وال وهو الغين فتح غ وهو الغ فاضم وسكن فو وهو الغفو راضم لامسكن رل وهو الغفور ال واو فتح و وهو الغفور الو دال ضم وسكن دو دال ضمد وهو الغفور الودود ثال ضم لام سكن ذل ذال ضم لام سكن ذل عين فتح راس كن عر ذو العر شين كسلام سكن شل ذو العر شل ميم فتحة ما ذو العر شل ما جيم كسر يا سكن جي دال ضمد ذو العر شل مجيد لام فتحة لا قاف فتحة دال سكن قد لقد خا فتحة خا لام فتحة قاف سكن لق لقد خلق نون فتحة لام سكن نل لقد خلقنا همزة كسرة نون سكون إن سين فتحة للصغيرة ساء نون فتحنا لقد خلقنا الإنسان فكسر يا مد في همزة فتحة حاسكن أح في أح سين فتحة س نون كسراني في أحسن تاء فتحة قاف سكون تقو واو كسرة يا سكون وي ميم كسرة من في أحسن تقوي من لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم همزة فتحة عين سكون أع طا فتحة يا سكون طي أعطي نون فتحة لصغيرنا أعطينا كاف فتحة لام سكون كل أعطينا كل أعطينا كل كاف فتحة واو سكون كو ثا فتحة ثا را فتحة را أعطينا كل كوثر همزة فتحة ألف مد لام سكون آل همزة فتحة ألف مد لام سكون آل همزة فتحة ألف صغيرة آ آل آ نون فتحنا الآن إن شاء الله تسمعني هapa ili taratibu zingine ratiba zingine ziendelee kama zilivyopangwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.